الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حلفت ألا أقرأ روايات تخل بالحياء وتثير الشهوة لمدة شهر كامل، فلما أتى 30 من ذاك الشهر قرأت روايات ظنا مني أن الشهر قد انتهى بدخول الشهر الذي يليه. السؤال: هل علي كفارة يمين؟ الحمد لله، بما أنك ذكرت أيها الكريم الموفق أن هذه الروايات التي ترغب في قراءتها أنها روايات مخلة بالآداب والأخلاق، فإنه لا يجوز لك شرعا قراءتها لا في شهر ولا في شهرين، بل في طيلة حياتك، فلا يجوز لك أن تعمل هذه العين والبصر الذي هو نعمة من الله عز وجل حتى تبصر طريقك وترى كل خير وتعمله فيما يجلب لك مصالح الدنيا والدين. لا يجوز لك أن تستغل هذه النعمة فيما حرم الله من قراءة الأشياء التي لا تجوز شرعا. فإذا كانت هذه الروايات التي ترغب في قراءتها أيها الأخ الموفق تشتمل على شيء من المحرمات الشرعية كألفاظ بذيئة أو عبارات جنسية أو صور فاتنة أو أشياء تبعث النفس على مواقعتها وتحقيقها على أرض الواقع في ولو فيما بعد، فلا يجوز لك قراءتها سواء حلفت على عدم قراءتها أو لم تحلف. فالذي أوصيك به الآن أن تتقي الله عز وجل في عينيك وفي قلبك وفي عقلك، وألا تفتح شيئا من هذه الروايات، وأن تستبدلها بكتاب الله عز وجل، وأن تتدبره وأن تتعقل معناه وأن تعرف مراد الله عز وجل فيه، وأن تكثر من قراءة السنة. وإن كنت تريد رواية فعليك بالسيرة النبوية، فإنها روايات تبعث على القدوة الحسنة والشجاعة والقيم العالية والنبل الكريمة، وتحقق في قراءة السيرة قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعليك بأن تقرأ التاريخ الإسلامي وأن تتعرف على ماضي الأمة المجيد التليد الذي لا يمكن الذي هو كالشمس لا يمكن أن تغيب عن هذه الدنيا. وأما أن تعمل وقتك الذي هو أمانة في عنقك وتتعب عينيك وتتلف عقلك وفكرك في قراءة هذه الروايات التافهة التي تفسد دينك وتهدم أخلاقك، فإن هذا أمر لا يجوز أيها الأخ الكريم، فأنا أوصيك بأن تتركها وأن تتقي الله عز وجل فيها. وأما مسألة اليمين فسواء أجبتك أو لم أجبك وسواء عليك كفارة أو ليس عليك كفارة، فإن هذا لا يغير من حكم التحريم شيئا، فالواجب عليك أن تتركها جملة وتفصيلا، والله أعلم.